وانا وبلاك بيري وغاني وتحيدني ما كنت احب الاخيره لكن في الغربه لها جو ثاني لا صار حسي كل مشهد يثيره والبرد والمشي ووقوف الثواني والليل والنف وسماه المنيره طقوس تغريني علشان اعاني والحزن منك ومغرياتك كثيره ولا السفر شي يفتقد به اماني بس اعشقه عشق العشير العشيره مهما اطول مدته ما كفاني وانصرت في ديره تمنيت ديره اغير اشيائي واغير مكاني الا انته الموجود في كل سيره لا زلت تتقدم جميع الاماني والوجه وجهك ما تخيلت غيره لا زلت تتقدم جميع الاماني والوجه وجهك ما تخيلت غيره احيا زمن وانت ملامح زماني زمن مثير ولك ملامح مثيره الله يا محلاك يا المودماني فيك الحلاه اللي بكسري جديره لو حد مثلك كان ربي كفاني بس ان وجدتك صوره افقدك سيره مهما يغطي هالضباب المباني يبقى وضوحك مثل شمس الظهيره يا ما خذني خذني ومن يباني دام المشاعر تحت شورك اسيره غلاك يتربى ما بين المحاني لازال يكبر والمحبه كبيره واكتبك واخفي في المعاني معاني وبين الشيء الذي فيه خيره يكفي تذوق طعمك الزعفراني في شعر معظم مفرداته مريره.